بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناخد كده فكرة كده ولو في نص الوقت يعني عن أحكام النحوي، بحيث إن هي طبعا أحكامها ستضطرد معانا في الكتاب، وطبعا من الأولى إن إحنا إيه نعرفها. يا ريت الإخوة والإخوات اللي بيغيبوا بس نعرف سبب الغياب، فيه عذر بيتابعوا معانا شغالين، عشان نعرف بس هما يعني نظاميا يعني. حتى نجاب الاطمئنان أصول النحو. أصول النحو اللي هي الأحكام الإيه؟ الأحكام الكلية. أصول النحو هو الإيه؟ تماما بالضبط زي ما أصول الفقه. بإذن الله بإذن الله يتعود بكل خير إن شاء الله. جزاكم الله خير على التوضيح. أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله. يعني بالضبط بيقول أن أصول النحو هي أصول الإيه؟ مثل ومثل أصول الفقه، أو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالي من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، زي نظام أصول الفقه. فنشوف أقسام الأدلة اللي هي أصول النحو، أدلة النحو الكبرى الكلية أو الأصول. الأصول النقل والقياس واستصحاب الحال. بعض العلماء يقول هو النقل أو بيشيل النقل ويضع مكانه السماع. طبعا النقل بيساوي له السماع، لأن النقل ما نقل عن السابقين أو ما سمع عنهم، ما نقل أو ما سمع. وطبعا الأعم أو الأقوى أن يقال النقل. ليه يقال النقل؟ حتى يشمل السماع المباشر للرواية، أو أن يكون هناك واسطة. يعني مثلا النحوي الذي ذهب لجمع المادة اللغوية لو سمع نقول تاني من الأدلة هي النقل والقياس واستصحاب حال. بعض العلماء يقول السمع، أظن النقل أدق من السمع. ليه النقل أدق من السمع؟ لأن النقل هيشمل السمع ويشمل الكلام المنقول بواسطة، يعني اللغوي اللي بيجمع اللغة سمعها مباشرة فهذا يسمى سماعا. لو سمعها بواسطة مثلا بيت شعر سمعه مباشرة من الشاعر، هذا يسمى سماعا. أما لو سمعه ممن رواه عن الشاعر بالرواية فلا يسمى سماعا وإنما يكون نقلا. يبقى الأدق أن نقول من أدلة النحو النقل وليس السمع، لأن النقل هيشمل السمع. واضح النقطة دي؟ تمام. النقل اللي هو السمع والقياس واستصحاب الحال، وبعضهم بيزود الايه الاجماع. بخصوص اول حاجه النقل اللي هو السماع، اللي هي بيسموها او النقل بيسموها اي نعم، النقل اشمل من السماع. يشمل السماع، يعني يشمل السماع والروايه. وممكن ندخل الرواية مجازا في السماع، يعني مش مشكلة. لو قلنا السماع يبقى بنقصد ضمنا السماع مباشرة وبواسطة، يبقى نقول الأدلة اللي هي أدلة السماع القرآن الكريم بقراءاته أو القرآن وقراءاته. يعني بعضهم بيشدد إن الحرف العطف ما يكونش الواو ولكن ندخل الباء. القرآن بقراءاته باعتبار أن القرآن هو القراءات لا فرق بينهم. ومن يفرق بين القرآن والقراءات يقول القرآن وقراءاته باعتبار أن القرآن شيء والقراءات حاجة تانية. فيها خلاف، يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل القرآن هو القراءات ولا القرآن مختلف عن القراءات؟ بعضهم يقول القرآن هو القراءات لا فرق بينهما لأن كليهما من عند الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول القرآن بخلاف القراءات لأن القراءات منها ما هو متواتر ومنها ما هو شاذ. المتواتر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل وثم إلى الله سبحانه وتعالى، يتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلوات. أما القراءات الشاذة فلا يتعبد بها بتلاوتها ولا تقرأ في الصلوات ولا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرقوا بينهما من هذا الوجه وقالوا بأن القرآن هو القرآن والقراءات هي أوجه الخلاف. القراءات تكون هي أوجه الخلاف، يعني زي ما يكون عندنا متن ثابت ثم تفرع عنه اختلافات معينة بين القراء فتكون هذه الخلافات هي القراءات وما سوى ذلك هو القرآن. يعني قلها هي القرآن الكريم مواضع ليس فيها خلاف، في الفاتحة مثلا نقرأ الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك، نقف مالك أو ملك، يبقى نقول ده موضع القراءات فيها متواتر يتعبد بتلاوته، ملك ومالك كلاهما متواتر وصحيح ويقرأ في الصلاة وينسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قد نجد ثم نكمل الفاتحة مالك وملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بالسين أو الصاد، الصراط بالسين أو الصراط بالصاد. فدي مواضع الخلاف، قالوا هذه القراءات ككل نقول القرآن، القرآن مع القراءات أو والقراءات، فالتفرقة تفرقة للتدقيق مش لبيان أنه هو خلاف كخلاف من ناحية المصدر، لا كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لما بنقول القراءات بتشمل الشاذ منها، الشاذ مش هيدخل في المتواتر مش هيكون قرآن يعني، فهم قالوا التدقيق أن نقول القرآن والقراءات. طبعا في النحو بقى هنقول الاحتجاج يكون بالقرآن بقراءاته يعني ممكن تقبل قراءة شاذة وترفض الايه المتواتر من ناحية النحو. يعني ليست العبرة في عند النحاء بكون القراءة دي والله متواترة نقبلها أو شاذة نرفضها، لا، المسائل دي في مسائل التشريع الحلال والحرام، في مسائل التشريع يحتجون بالقراءات المتواترة ويتركون الايه الشواذ. أما في النحو هم عاوزين كلام، عاوزين كلام ينسب إلى عصر الاستشهاد، وهنقول إيه هو عصر الاستشهاد اللي النحاء حدده. فهم عاوزين كلام، أي كلام ينقل عن عربي فصيح من عصر الاحتجاج أو عصر الاستشهاد بغض النظر عن القائل، ما يهمناش، أهم حاجة يكون كلام ورد عن العرب. فبالتالي لما نقول كلام ينقل عن العرب أو ينسب إلى عربي فصيح هنعرف بقى أن القرآن ليس له خاصية زيادة في هذا المجال. يعني مش نقول ده قرآن إذا ما احتجش به ونحتج بكلام تاني، لا، المسألة اللي النحاة حددوها ستجعل القرآن في الاحتجاج في كونه محتجا به في اللغة يتساوى مع باقي مصادر الاحتجاج. لأنه يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القرآن دليلا على التشريع النحوي، لو حب لو صح اللفظ تشريع النحوي، لكن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم جعل القرآن والسنة دليلا في التشريع الفقهي أو التعبدي أو الاعتقادي، دي مسألة ما فيهاش خلاف. لكن في عندنا اللغة مسألة اجتهادية ليس فيها دليل. هنيجي بقى من المسألة المشكلة كده اللي فات كده في الكلام، واضح؟ تمام، واضح كده يعني؟ مش خالي؟ تمام. في مسألة مشكلة جدا في الموضوع، وهي الاحتجاج بالقراءات في باب التطعيد النحوي أو الاحتجاج النحوي، خاصة القراءات المتواترة. هم القراء أو النحاة وجدوا أن في بعض القراءات مخالفة للقواعد، لكن لو قرأت بالوجه الثاني هيكون موافق للقاعدة. ففي هذه الحالة احتجاجهم أو اعتراضهم مش على كون ده قرآن أو غيره، لكن احتجاجهم على أن القراءة دي بعينها وردت مخالفة للقواعد النحوية المتعارف عليها عند العرب أو المتعارف عند أكثر العرب عليها. تمام؟ فحصل إشكال في مسألة موقف النحويين من القراءات القرآنية، وطبعا في أبحاث ورسالات عن هذا الموضوع. هنقول ملخصه، ملخص مسألة مواقف النحاة، ونعرض الخلاف فيها باختصار جدا عشان ناخد نعمل صورة ذهنية عن الموضوع. بس بعد ما نعرض عصر الاستشهاد أو عصر الاحتجاج، عصر الاحتجاج أو عصر الاستشهاد إن النحاة بيحتجوا بكلام كلام العرب. طب ما العرب لسه بيتكلموا حتى الآن، يعني من أيام من قبل سيبويه، لو قلنا مثلا بداية ما حبوا يعملوا علم النحو هو الأشهر على يد أبي الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب، فيكون العرب ما زالوا يتكلمون حتى الآن، بخلاف التشريع الإسلامي قال لك ده القرآن والسنة. والقرآن والسنة، القرآن والسنة توقف بعد وفاة أو عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ظهور الله على لسنة العرب. اللي تقصد يعني عم عصر الاحتجاج والاستشهاد، هو عموما مسألة اللحن، اللحن كانت موجودة، يعني مسألة اللحن موجودة حتى في عصور الاستشهاد نفسها، لكن النسبة، نسبة اللحن لم تكن شائعة. تمام، نسبة اللحن لم تكن بالكثرة الموجودة بعد ذلك. فطبعا حدد الموضوع، قال مش هناخد عن كل العرب، لأن في قبل الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون التالية لم تختلط كل قبائل العرب بالأجانب أو بالأعاجم، فما زالت هناك بقية. طبعا كان في اختلاط مكة، يعني أقول لك مكة هي مكان الحج، كان بيجي لها القبائل المختلفة، سواء قبائل جاتها فصيحة أو غير فصيحة، وكذلك مسائل رحلات الشتاء والصيف، فكل ده خروج عن الحدود العربية أو الاختلاط بالروم أو بالفرس أو بغيرهم أو بالأحباش، فكان الاختلاط كان موجود، لكن احنا بنقول عن النسبة أو الكثرة، كثرة في الاختلاط بغير العرب. تمام. والإماء والعبيد أحسنت. أو فعلا مسألة الإماء والعبيد دي، العبيد دي من النحية يعني إيه بيستشهدوا بها في المسائل دي، لأن مثلا الجيش راح مكان معين فحب يعتمد على ناس يخدموه كده، فبيجيب ناس من أهل المكان إن هم يخدموه ويقوم بشؤون الحياة، لأن الجيش طبعا مش هيكون فاضي لهذه المسائل الحياتية، فبياخد ناس من أهل المكان، فبلا شك يحدث إيه اختلاط فاجتهد النحاء خلاص هنعمل ايه، ان نشوف شيوع اللحن ده الكثرة فيه اللي هي يعني هيحصل مع بداية المشاكل. قال هنفرق بين البادية والحواضر، البوادي والحواضر. قال البوادي دي فيها الاعراب نادرا ما يختلطون بغيرهم، هو عايش في البادية في الصحراء بيرعى الاغنام وما غير ذلك، وما فيش حد من الاعاجم هيروح الايه هيروح الصحراء، انما هيروح المدن والقرى، على مكه على المدينه على الطائف الى اخره، طبعا ده شيء طبيعي يعني بدهي. فكان الاختلاط عندهم اقل، فقال لك هما ما بيحافظوا على اللغه، ما زالت اللغه ايه زي ما هي، زي ان تقول البدو اللي عندنا مثلا في سيناء او في غيرها في عند السلوم او المطروح او المناطق دي، وزي المدن زي القاهره والسوات دي خاصه وجه بحري، فكل ده الاختلاط فيها اكتر خلاف الايه الصحراء. قالوا خلاص هنعطي للحواضر او عفوا نعطي للبوادي مده زمنيه اطول، ناخذ عنهم اللغه لمده اطول من الحواضر، لان الحواضر الاختلاط فيها بدري، فحددوها للقرن منتصف القرن الثاني في الحواضر ومنتصف الرابع في البوادي، يعني سنة 150 في الحواضر و350 في البوادي، مجمع اللغة العربية زود المدة نصف قرن، قال لها من نهاية القرن الثاني يعني سنة 200 نهاية القرن الثاني في الحواضر والرابع في البوادي يعني سنة 400. هم بيذكروا عن مجمع اللغة ان هو زود لغاية سنة 200 نهاية، وبيحط المرجع فيها القرار المجمع في العدد الثاني من المجلة. المجمع بيذكر ان هي سنة، ما ذكرش القرن الثاني، ذكر منتصف القرن الثاني، لكن ناقلين في الكتب المختص هذا الشأن يقول نهاية القرن الايه الثاني، لا عفوا يقول نهاية القرن الثاني دي صح، ونهاية الرابع، هو مش نهاية الرابع، هو ما زال ايه منتصف الرابع مش نهاية، يعني 350 مش 400. فعلى كل حال يعني لما نتأكد من المعلومة نشوف ايه الأصح فيه. إذن فأي كلام خارج عن هذه الفترة لا يحتج به. طيب ايه المشكلة؟ ما احنا مازال العرب، لا في البوادي عفوا مع معذرتهم، منتصف الرابع في البوادي ومنتصف او نهاية الثاني في الحواضر. تمام. فهم قالوا خلاص أي كلام خارج الشرطين دول يبقى عندك تقييد زماني وتقييد مكاني. أي كلام خارج هذين القيدين المكان والزمان هيكون إيه؟ غير محتج به. يعني بعضهم بياخد كلام بعد كده زي ما خدوا البشار من مين تقريبا، عارف كان في زمن سيبويه، مش عارف اسمه بشار بيعمل المتنبي واحد منهم يعني، أخذ عنه سيبويه في الكتاب، قالوا يعني لأنه كان لسانه صليطا، فقال حب يعني يتحاشى فذكره في كتابه وذكر له أبياتا في كتابه. على كل حال هذا هو عند النحاة كتقسيم مكاني وتقسيم زماني. طبعا هيدخل في هذا الكلام الأشعار، يعني كلام العرب شعرا ونثرا، والقرآن الكريم والقراءات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والخطب زي مثلا خطب معاوية رضي الله عنه وخطب علي بن أبي طالب وغيرهما. كل هذا إيه من كلام العرب يحتج، وكذلك الحكم والأمثال وكل كلام العرب الوارد في هذه الفترة. طبعا احنا بنقول احنا يعني كنا نقول ايه، طب ما الافضل، الافضل كان يكون الاحتجاج بالكلام عموما بقى، وكانت اللغة العربية تسير كما تسير ايه باقي لغات العالم من ناحية التطور. يعني احنا لما بنفتح كتاب، نفتح كتاب سيبويه مثلا ما هو من اول لنا تمام، او بلاش كتاب سيبويه عشان نحو ممكن صعب او تقيل شوية، افتح اي كتاب تاني وصلنا من القرن الأول الهجري هنعرف نقرأ فيه، حتى لو مش هنفهم كل الكلام لكن هنعرف إن ده كلام، ونعرف نعرب ونعرف نطلع القواعد ولو بنسبة معقولة. لكن اللغات التانية عشان تقرأ نص مش منقولك من القرن الأول الهجري، لا يعني من القرن السابع الثامن الهجري، يعني زي ابن تيمية كده أو ما بعده، اه مش هينفع. يعني مش هتلاقي يعرف يقرأ اصلا اي لغة اوروبية من موجودة حاليا، مش هيعرف يقرأ، يعني ما يعرفش يقرأ لشكسبير والناس دي، لان اللغة ايه من قرن او من قرنين، تجد ان المسألة صعبة جدا. وطبعا عن تجربة المسألة دي، يعني جربناها وكان الامتحان من كنا ما فيش مش حد عارف يعمل اي حاجة تماما، الموضوع كان مختلف تماما كأنك بتدرس لغة جديدة خالص. فكان يقول ايه المشكلة نخلي اللغة العربية تمشي بالطريقة دي، فوالله اعلم ان كنا هنبتعد عن اللغة التي نزل بها التشريع، لغة الكتاب والايه والسنة. اه ممكن اه بي بي بيظهر مسألة البعد الفصحى عن العامة عن العامية. اه طبعا لا يعني هو الألفاظ العامية بلا شك بتكون لها أصل في اللغة وفي أصول فصيحة. طبعا في بعض الكتب يعني أنشأت أو ألفت في ذلك ما تتحدث عن العام الفصيح، يعني ما نقول كلمة كويس كويس وجيب منها كمان يعني كويس دي، يعني يقول هي تصغير كلمة كيس، يعني شيء جيد أو شيء حسن. فلما نقول كويس، وسمعت إن بعض اللهجات العربية في دول الخليج أو في السعودية يجيب منها أفعل التفضيل كويس وأكوس، صحيح بيقولوها يعني. ووجدت ان الدكتور شوقي ضيف ذكرها في كتابه تيسيرات لغوي، ذكر مساله كويس انها لها اصل فصيح. فاللغه العربيه مهما العاميه مهما بعدت عن الاصل او عن الفصحى، انما فيه بلا شك فيه تقارب وفيه اصول. فطبعا لو كان اللغه العربيه مشت بنفس التطور كان هيحصل ما بين اللغة الحالية، مش الفصحى، ما يهمناش الفصحى إنما يهمنا نصوص الكتاب والسنة تمام، وكناش هنعرف إيه نقرأ الكتاب ولا السنة ولا كتب المفسرين، كنا نفهم إزاي كتب التفسير زي كتب إمام الطبري ولا القرطبي ولا غيره، وممكن كمان ابن كثير، يعني رغم ابن كثير أحدث من هؤلاء. فدي طبعا ميزة كبيرة جدا، واللي كان بيحارب باللغة العربية وعايز يقضي عليها وعارف ان هي مصدر خطر عليه، يعني المستعمرين والأوروبيين والإنجليز والفرنسيين وكده، كان ما بيقولش ايه نحارب اللغة العربية ونقول دي لغة وحشة وكده، لا ندخل لها من باب ان هي معقدة، وندخل لها من باب ان هي عقيم ندخل لها من باب اللي مش نافعة تتوافق مع العصر، ندخل من باب نحن عاوزين نيسر على الناس فنستخدم اللغة العامية. وطبعا بدأوا في نهاية القرن التسعتاشر ان هم يعملوا كتب في القواعد، قواعد اللغة العامية يسمها ايه، قواعد اللغة القاهرية. وطبعا واحد المستشارين الانجليز اشتغل في الموضوع ده وعمل كتاب، وحصل منهم هجوم على اللغة العربية في الجرائد والمجلات الخاصة بهم. فطبعا نهض للموضوع ده الشعراء والأدباء العرب، منهم حافظ إبراهيم والرافعي ومصطفى كامل. يعني مسألة إن هي كلغة مصرية أو لهجة مصرية دي مش مشكلة، لأن طبعا أنا لسه من كذا يوم فتحت كده معجم مسمين المعجم حاجة كده العامية الفصيحة أو حاجة كده، يعني المهم يعني بيجيب الكلمة العامية وبيشرح معناها، يعني بقول بتستخدم كذا كذا، يعني يجيب الحاجات اللي هي الايه والأمثلة المعروفة والكلام الشبابي وحاجات زي كده. دي مش مشكلة انك تتعرف الألفاظ دي، ما فيش مشاكل، طالما ان انت اهم حاجة التلاعب في القواعد نفسها. لان الكلام يعني انا شايف ان يعني من ميزات مجمع اللغة المصري القاهرة يعني ان هو بيتسهل في الالفاظ في الكلام، وبيحاول يجد له اصل عند العرب عشان يصحح به الالفاظ ويجعلها من ضمن الفصيح، وده افضل عشان تسير العصر. يعمل تقارب ويسير العصر، ده ما فيش مشكلة مع الاحتفاظ بالاصل اللي هي القواعد. محدش حتى الان منذ نشأة المدرسة البصرية ونشأة النحو، وطبعا نشأة النحو على يد المدرسة البصرية، وهي ايه زي ما تقريبا قلنا قبل كده ان هي الوحيدة التي تستحق لقب مدرسة، وما بعدها فهو تابع لها، ما عملوش حاجة. كوفيين والبغداديين والاندلسيين والمصريين حاجة في ان هم يسووا على درب مصريين وطوره، بس وطور يعني قال معاه الورث وطور فيه، بس ورث شيئا فطوره. فالميزة ان هو بيتطور مع العصر، بيزود في الكلمات، كلمات مش فصيحة او عامية بيحاول يقربها من الفصحى، ده كويس. لكن المشكلة اللي كانت حصلت مع الانجليز ان هم كانوا عاوزين يلعب في القواعد نفسها، قواعد النحو. انت مجرد ما لعبت في قواعد النحو يبقى هتلعب في تركيب الجملة، يبقى انت كده افسدت كل شيء. هتيجي تقرأ الفصيح، طيب اللي هي المفروض بقى تبقى فصيح لغة عامية، اللي هي طبعا هيخلوا بقى وقتها كانوا عاوزين يخلوا اللغة العامية اللغة الرسمية كمان، ولغة الدولة ولغة الإعلام ولغة التعليم والصحافة. فتخيل لما انت تعيش في الجو ده والولاد يتعلموا في المدارس القواعد العامية، هيجي يفتح القرآن ولا السنة لن يفهم شيئا. هو ده كان الايه، ده كان الهدف وده كان الغاية. فهو ما حاربهاش مباشرة، انما عاوز يجيب لها بديل. فوالله أعلم ده كان يعني الأفضل، بالرغم من النحاة يعني بنجد بالضبط ان طبعا الأزمة الكبرى في المدارس الأجنبية بلا شك، الأزمة الكبرى طبعا المدارس الليسية اللي هي الفرنساوي، ممنوع التكلم بغير الفرنسية في الفسحة والكلام ده. ده كان زمان، ما عرفش دلوقتي، أظن الوقت موضوع يزيد. كانوا طبعا العلماء حذروا المدارس من المدارس الأجنبية، وهي طبعا حسب الله نعم الوكيل فعلا هي زيول المستعمر. هذه المدارس ما بيتعبش في حاجة، هو بيقدم لك أول حاجة بيظهر المدرسة أنها منضبطة وإداريا 10/10. فأولياء الأمور يعني عندنا هنا مدارس تبع الفرانسيسكان أو سانت ماري، أغلب اللي فيها مسلمين، يعني مش عاوز أقول أغلب 90%، عدد النصارى في مصر عددهم قليل جدا، فبالك المحافظة هنا أقل، اللي هيدخل أقل، تلاقي عددهم محدود. برغم من ذلك ان في طبعا شبه تماثيل نصرانية في حوش المدرسة، ومش عارف في كنيسة ولا ما فيش، وفي طبعا الاحتفالات، وطبعا بتشوف انت بقى العيال بيشوف تقديس المدرسين والاداريين للقساوسه هم داخلين المدرسه غير الاحتفالات العقديه اللي بيعملوها. فللاسف دي من زول الاستعمار التنصير والتبشير دون النشر. ف ها هو المشكله، لا يعني هي مش المشكله هم يعني كاداريا صح، يعني من ناحيه ان هم منضبطين وملتزمين، وحتى التزام الطلبه كمان مش موجود في المدارس العامه او المدارس الاسلاميه، يعني مش لاقين مدرسه تنافس. يعني هنا ما فيش مدرسه تنافس السانت ماري او الفرنسيسكان، مش لاقين لا في الازهر ولا في التعليم العادي. فأولياء الأمور إلا نهود ابن عند المدرسة الملتزمة وبيقفل عن الحاجات التانية، ابن مسلم مش عارف إيه وحفظ قرآن ومعلش وبتاعه وبيروح. هو بلا شك يعني اللوم يرجع لأولياء الأمور، لكن في ناحية إغرائية جدا نحصل في حاجتين. يعني المدرسين بتوع المدارس دي بينقوهم، مش أي حد بيروح هناك، مدرسين بيفضلوا شغالين بضمير وبإتقان، واللي بيخالف أو بتيجي من شكوى بيروحوا. والنقطة الثانية أن المدرسة الإدارة بتسيطر على الطلبة، بحيث لو حصلت مشكلة من الولد مش أبوه يروح للمدرسة يتخانق ويكون ابنه غلطان كمان الأب يعني يتجاوز حدود الأدب، لا ده ولي الأمر بيرجع للمدرسة وابنه عامل مشكلة بيرجع يعني يبكي أو يتباكى ويستسمحهم ويسمحوني وكلام زي كده. فالموضوع مختلف طبعا، ولي الأمر عاوز التزام من الابن وعاوز يتعلم. في مدارسنا لا في أدب ولا في تعليم للأسف. وطبعا المشكلة دي أنا عارفها وحاسس بها من حوالي مثلا أنا كان في طلبة معايا بحفظ القرآن وختمين القرآن وما شاء الله في المدارس دي، وأولياء أمورهم مش شايفين بديل وأهاليهم من أهل القرآن كمان، لكن الله المستعان والله المشتكى فعلا منهم. فبنقول نرجع للموضوع تاني، إن هو حب يحارب اللغة فراح دخل في إن هو يجيب بديل من اللغة العامية باعتبار إن هي إيه سهلة مش عقيمة وبتتماشى وتتساير مع العصر. فإيه قال يدخل من هذا الباب، إنما أنه يحارب اللغة مباشرة ده هذا إيه صعب. فبنشوف إن مسألة القرآن الكريم والقراءات ترى إحنا كده الوقت عالي، كان ربع ساعة لفضلة دي ولا ندخل على أوضح المسالك؟ تمام ماشي الله المستعان. فهنقول ان عندنا القرآن الكريم والقراءات عشان نعرف بس النحاة جاب القاعدة منين، وش معنى ان هو بيتمسك بالمسألة دي ومش بالمسألة دي. كان احد من الدكاترة كان عندنا كان هو طبعا من المنتقدين للنحاة العربية، هو مش عاجبه بتاعت النحاة في وضع ليه طبعا هو في اتجاه كان اتجاه ثائر. طبعا احنا عارفين ان الزمن بتاع لأيام طه حسين ده كان في ثورة في جميع الاتجاهات، ثورة فكرية وثورة اجتماعية وإسلامية أو ضد الإسلام يعني. فتجد مثلا طه حسين عمل وكان في قاسم أمين عمل الثورة بتاعت المرأة وتجديد المرأة في الكتابين دول وعمل الضجة جامدة، وطه حسين لما عمل ثورة على الشعر الجاهلي علشان بعد كده يطعن في ثبوته بالتالي يسهل ان هو يطعن في ثبوت القرآن، وطبعا الدنيا قامت ولم تقعد. وقام اسمه عبد الرزاق مش مذكر اسمه، ليه كتاب اسمه الإسلام وأصول الحكم بيصور فيه على مسألة الخلافة الإسلامية والتحكيم بالشريعة وزيه علي عبد الرزاق. على عبد الرزق. طبعا بعض طبعا حصلت عليه هجمة من الأزهر، خاصة هجمة من الأزهر، طبعا جردوه من المنصب وأنه ليس أهل للإفتاء، ويعني وزال وقته بشوكته، فدمر الرجل تدمير تام. يقال أن الكتاب الإسلام وصول حكم ليس إيه، مش كتاب، هو مش كتاب عبد الرازق ده، لكن كتاب طه حسين، كان طه حسين كتبه، وده نسبه نسبه له. وطبعا المسألة ما زال فيها كلام يعني، وتقريبا إن هو كتاب طه حسين، لأن دكتور الشريعة في دار العلوم الدكتور الدسوي، محمود الدسوي أو إبراهيم الدسوي، هو اللي كان بيقرأ لطه حسين الكتب وبيكتب له الرسائل وهذه الأمور يعني، فكان ملازمه بيقعد معه فترات يقرأ عليه الكتب ويكتب له الرسائل وحاجات زي كده. فلما سئل عن هذا الأمر فقال إيه يعني، قال في بعض القرائن يعني بتدل على ذلك، منها إن ده مثلا مش أسلوب عبد الرازق في الكتابة وأشياء أخرى يعني. لكن تقريبا نسبة الكتاب إلى نفسه، لأنه طبعا كان عامل مصائب قبل كده، فإيه نسبه إلى هذا الرجل. لحظة أشوف تمام. فنسب الكتاب إلى عبد الرازق. كان في ثورة تانية في مسألة الشعر تقريبا، يعني ماليش في الشعر أو، لكن دول عباس العقاد صار على الإيه، على نظام القصيدة، مش عارف النظام العمودي والنظام الإيه. وثورة تانية في مسألة النحو، وطبعا ظهر الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتاب إحياء النحو، هذا الكتاب ما زال أثره حتى الآن. وطه إبراهيم مصطفى من تلامذة طه، وطه حسين هو الذي قدم لهذا الكتاب. الكتاب له طبعة من سنة 37، ما زالت حتى الآن هي اللي بيطبعوها يعني، بيصوروها يعني. حتى مكتبة الأداب خدت النسخة القديمة وصورتها وعملت مقدمة لأحد الدكاترة وخلاص على كده يعني، لم تجدد فيها شيء. فكان الكتاب بتقديم طه حسين، وكان عامل قال بيمهد للكتاب، وان الكتاب هيعمل ضجه، وانا يعني زي ما كنت بيمهد للكتاب، والفعل الكتاب عامل ضجه كبيره جدا بين النحاة في مصر وفي العالم العربي، وكان وعامل مدرسه، او مش هو عامل مدرسه يعني، ظهر له تلاميذ اتبعوه على نفس المذهب، وظهرت دراسات كثيرة جدا إما لنقد الكتاب أو لتأييد أقواله أو للنقل منه وهكذا. والأستاذ إبراهيم مصطفى اللي يقرأ الكتاب يجد أنه هو يعني تقدر تنسبه للقرون الأولى في النحو، من ناحية أنه هو يقنعك أن كثير من مسائل النحو الأساسية، أو يقنعك بالمذهب النحو المذكور، وتقرأ الكتاب الكلام وتقتنع به بنسبة كبيرة جدا، ما كانش 100%. وانت لما تقرأ الكتاب ممكن انت بنفسك تعمل ثورة على النحو، جرب كده تقرأ وانت ستقتنع بالكلام. هو احنا نحسن الظن فيه ان هو كان فعلا يريد اسمه احياء النحو، كتاب مشهور موجود منه نسخة على النت. النية ان هو كان عاوز ييسر النحو فعلا. وطبعا الاستاذ إبراهيم مصطفى كان عضو من اعضاء المجمع، وهو اللي عامل مع اللجنه اللي معاه، عامل المعجم البسيط اللي هو المصدر او الذي صدر عن المجمع اللغوي. هو رجل متمكن في اللغه وعضو مجمع، فاحنا نحسن به الظن ان هو مش معنى ان كده ان هو عاوز يحارب اللغه. طيب ما هو ابن مضاء القرطبي، وده في القرن تقريبا الخامس الهجري، كان ثورة على النحاة، وسمى الكتاب الرد على النحاة. الكتاب برضو تقرأ المقدمة بتاعت الدكتور شوقي ضيف والدكتور إبراهيم البني، طبعتين، الطيق الدكتورين عاملين ايه مقدمة للتحقيق مهمة جدا يعني. فيها بعض المسائل عند ابن مضال القرطبي وكذلك عند ابراهيم مصطفى بعض المسائل يعني جيدة وتقبل، ومسائل مردودة كثيرة جدا رد عليه النحاة قديما وحديثا، ده ابن مضال يعني. فابن مضال القرطبي مش هنقول هو كان جاي ده من غزو ومش استعمار ونسيء الظن، لا، فكان راجل معروف له مذهب ظاهري. طبعا أندلس كان عنده المذهب الظاهري، فهو مشى المذهب الظاهري، ما هو زي ما عنده في الفقه راح ممشيه في النحو، فيقبل النصوص على ظاهرها، مفيش حاجة اسمها العامل وإن ده منصوب عشان في عامل كذا وكلام زي كده إلى آخر ما ذكره في كده. فاحنا نحسن الظن بهؤلاء ونستفيد من كلامهم ومن الرد عليهم ومن الدراسات النقدية التي أثرت حول كتابتهم، لأن ده بخلاف ده عاوز ييسر النحو على المتعلمين، مش عاوز يقضي على النحو أو يقضي على القواعد، إلا القواعد عامية لا. فطبعا في بعض المدرسين ما زالوا إيه، أو بعض من الدكاترة أو أعلام في المعاصرين متأثرين بمذهب هؤلاء النحاء المنتقدين وعملوا دراسات نقدية في النحو العربي. فهو بيمثل بقى النحوي اللي وضع القاعدة، هو بيمثله بيقول عامل زي الولد الشغال في بتاعة اللي هي مش عارف اسمها عندك يعني، سبت العيش على دماغه، مش سبت يعني البتاعة الطويلة اللي بتفرد عليها العيش، وراكب العجلة وماشي ايه وسط الناس في الشارع، القفص ده ماشي في الشارع في طريقه، ما يهموش من اللي قدامه، اهم حاجه القفص اللي شايله على دماغه، يبقى بيظبط يمين وشمال عشان يوزن القفص، ما هوش بقى يمشي في وسط ده يخبط مش عارف في ده يمين في شمال، اهم حاجه ايه الحاجه اللي على دماغه. كذلك النحوي مع القاعده النحويه يقول لك اهم حاجه القاعده دي تمشي، خبطت في نص خبطت في بيت شعر، فهي اهم حاجه ايه هي اللي تمشي. وطبعا ده احنا بنعذر فيه النحاة لسبب ان انت القاعدة هي قاعدة والكل قاعدة شواذ، فلا يمكن ابدا انك تجيب قاعدة وتعممها على جميع الافراد، لازم في فرد او اثنين او اكتر او اقل سوف يشذ عن القاعدة. نحافظ على النصوص القديمة بهذه القواعد، واللي يشذ نحتفظ به ونثبته انه من كلام العرب، لكن مش هنعرف نعمل على قاعدة، والقاعدة بتبنى على الاعم والاغلب. لو أنا بنيت القاعدة على الأفراد القابلة كذا تكلمت بهذه الطريقة، والقراءة القرآنية كذا تكلمت بهذه الطريقة، وبيت شعر تكلم كذا وناس تكلم كذا، هعمل على القواعد، يبقى المسألة الواحدة عن فيها 5-6 قواعد، لا يمكن، مش هكون اسمها قاعدة بقى. فالعلماء قال لأن حال نعمل قال خلاص جمع، انت نحو ماشي جمع الكلام من لغات العرب، جمع وحط في السلة معاه، جمع هنا بتشعر وحط في السلة، وجمع هنا مثلا مثل من أمثال أو نثر أو خطبة حطها في السلة، حديث نبوي حط في السلة، آية قرآنية أو من القراءات حطها في السلة، جمع كل دول وشوف الظاهرة الظواهر اللي بتشيع ليها متشائم أغلب بقى. يعني الأغلب عندك هنا مثلا إن اسم إن منصوب ولا مرفوع، قالك لا منصوب خلاص يبقى هنجمع النصب، قال بس في قراءة كده بتوهم إن هو إيه يعني في قراءة جاي فيها مرفوع نعمل فيها إيه، قال دي قراءة واحدة وهي كلام مش معقولة هتسويها وتعمل عليها قاعدة مع الإيه مع الأغلب والأشيع في كلام العرب، قال خلاص احنا هنثبت ان دي من لغات العرب ونحاول نجد لها تأويلا او مخرجا، لكن مش هنعرف نعمل عليها قاعدة، وإلا هتقول لي اسم إن مرة تقول لي منصوب ومرة تقول لي مرفوع عشان الآية القرآنية، لا كده مش هينفع، يبقى هنثبت هذه القراءة انها وردت عن العرب وصحيحة ومتواترة ويتعبد بتلاوتها كل شيء، ولكنها على خلاف القاعدة أو أنها من لهجات العرب. هو ده مختصر الذي مختصر ما استخدمه العرب في وضع القد. هنجد لما نقرأ في كتاب في الكتب الحديثة بقى بابها، لأن الكتب القديمة في مسألة القراءات كانت تجد سيبويه بيتكلم عن القراءة بطريقة، وطبعا سيبويه يعني رد بعض القراءات أو ضعف بعضها وصفها بأنها قليلة وهكذا. إحنا كنا يعني بنعيب عن النحاة شيء وبنعذرهم في شيء، بنعيب عليهم التجافي واستخدام الألفاظ الشديدة في نقد القراءات أو القراء. يعني مثلا واحد لو عمرو البصري ولا ابن عامر هم من القراء العشرة أو السبعة يعني متقدمين، ومن العرب الفصحاء والقرون الهجرية المحتج بها والأولى القرون الأولى، وبينهم في السند بينهم مثلا بينهم وبين الصحابي واحد أو اثنين، ومن الشرط عن الصحابة تقريبا هو ابن عامر. مش معنى تتهم هؤلاء بأنهم ليسوا من الفصحاء، تقول ده غلط، ترى ما تنفعش، ده مخالفة للكلام العرب وليس لا يؤخذ به وليس بشيء. لا، ضع احترام وتقدير هؤلاء القراء أولا لمكانتهم في حمل القرآن والقراءات، وهذا شرف ما بعده شرف. ثانيا مسألة أنهم من العرب، يعني من العرب الفصحاء ومن زمن الاحتجاج، مش معقولة تساويهم بغيرهم أو تتهم في عروبتهم أو في عربيتهم. فيقول والله هم هذه القراءة مخالفة للقاعدة أو للأعم الأغلب عن العرب، وتثبتها عندك في السلة اللي معاك أو في المكان الذي تجمع فيه لغات العرب أو لهجاتها، القاعدة كذا كذا كذا. طب أنت طلعت من الإشكال، وطبعا بدأ يحصل فيه رد وجذب من أقدم الأخوال اللي وجدتها يعني بتنتقد هذا الأمر. الكلام منسوب في شرح الفتى ابن مالك، ليه هو كلام مش منسوب، هو كلام أبو إسحاق الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، بيذكر بقول الناس اللي بتنتقد النحاة أنهم عملوا القواعد على لم يدخلوا فيها استخدام القراءات والقرآن وما إلى غير ذلك. هذا الكلام هو مردود، يعني حجة عليهم. بدأ يشرح المسألة يعني كما سبق. لقيت مثلا في كتاب في أصول النحو للشيخ أو للأستاذ سعيد الأفغاني بيجد بيطالب بهذه المسألة، أن نضع القواعد على كل قراءة العرب، ولماذا لا توضع حتى نتوسع في القواعد ونتوسع في اللغة بدل ما نتركها وهكذا. وطبعا زي ما قلنا يستحيل، هو طبعا رد على الرد في الكتاب، إما في الكتاب أو في مقال في جريدة المجمع، بيرد على أبو إسحاق الشاطبي هذا الكلام وهذا المثل. فهو في خلاف، بعض النحاة بيطالب وبعضهم بينتصر للنحاة، والله أعلم يعني ما أراه صوابا من ناحية الاجتهاد، اجتهاد النحاة، ومن ناحية الإمكانية ومن ناحية وضع القواعد والمحافظة على اللغة هو ما ذهبوا إليه. يبدأ مسألة القراءات ومسألة طبعا هنضم لها طبعا الشعر والنثر. ما نستعجبش بقى لما نجد أنه حب يضع قاعدة على بيت شعر ولا يضعها على قراءة قرآنية، وانت تقول دي قراءة وده بيت، مش معنى طبعا دي من مواضع الاحتجاج عندهم، يعني يقول لك انت بنيت قاعدة على بيت شعر يبقى تبني على القراءة. يبقى دي ممكن نرد عليهم كده ذهنية، هنقول لما نرد ذهنية هنقول لا فرق عندهم بين الآية والشعر، تمام. طب ليه انت استشهدت بشعر بيت شعر واحد ولم تستشهد بآية واحدة برضه؟ تمام اتفضل. احنا كنا سننتهي يعني السؤال ده وننتهي. لا اتفضل هنجاوب عن السؤال ده وخلاص يعني. اتفضل هنجاوب عن السؤال ده وخلاص يعني. حبيت اتفضل ماشي. فلما نقول بيت الشعر ليه هنقول لأن بيت الشعر جاء إيه؟ كذلك ويكون بيت الشعر جاء موافقا للغات العرب، ما جاش معارض، بخلاف الآية القرآنية أنها جاءت إيه؟ جاءت معارضة لكلام العرب أو لأكثر وأغلب ما عليه العرب. كده المسألة دي وضحت. احنا ممكن يعني نكمل كمان 10 دقايق لان احنا ايه التأخير كان مش مننا يعني. تمام. يبقى كده مسألة ان هم ليه ما يستشهدون ببيت شعر بآية ويستشهدون ببيت شعر، المسألة كده وضحت. تمام، عشان هذا عامله يعني المعترضين بيستشهدوا إليه. طيب ما هو النحاع بيستشهدوا ببيت شعر، وبيت شعر يقول لك الواحد مجهول وما تستشهدش بآية قرآنية، فنقول طبعا الاستشهاد ببيت الشعر لا يعطيه قداسة، وعدم الاستشهاد بالآية لا ينزلها عن قداستها، ولكن هي المسألة كلام ما يشيع ويعم ويغلب ده بنستخدمه. الذي لا يشيع وإن كان من القرآن أو من غيره لا نحتج به ونرد عليه. ما هم العرب برضو رفضوا كثيرا من كلام العرب ومن رفضوا كثيرا من كلام العرب وردوا ولم يبنوا عليه قاعدة. ولما نشوف كده كلام ابن هشام في مسألة نون الوقاية هنجد أنه بيشك في بيت شعر وبيضعف بناء الله قائد عليه هو أو بعض الشراح. فنقول عندنا أن السماع القرآن الكريم والقراءات، قلنا المسألة القراءات فيها خلاف عند مصادمتان القواعد يعني، وقلنا الأهم حاجة عند النحاء أن يكون الكلام منسوبا إلى زمن الاحتجاج، سواء كانت قراءة متواترة أو شاذة أو بيت شعر أو نسخ أو خطبة أو مثل أو حكمة إلى آخره. إذن هذا هو الجانب الإيه؟ جانب السماع. في أدلة إيه؟ عقلية. الأدلة العقلية يأتي على رأسها القياس. الأدلة العقلية يأتي على رأسها الإيه؟ القياس. القياس بيعملوا في ايه؟ زي القياس في اصول الفقه عندنا 4 اركان للقياس، مقيس عليه ومقيس وعلة جمعت بينهما ثم حكم. لما اضرب مثال للقياس زي ما قلنا المرة السابقة، القياس في اصول الفقه او عند الفقهاء بيقيس تحريم المخدرات على الخمر لعلة بينهما وهي الإسكار. نفس الكلام بنجد النحاة عندهم حاجة اسمها الحكم. الأحكام زي إيه؟ عشان دي الأرض شوف ليه الأحكام. الأحكام عندهم بيسموها الواجب والممتنع. الواجب عامل زي الواجب في الفقه أو أصول الفقه، والممتنع عامل زي الحرام. أركان القياس مرة أخرى، أركان القياس مقيس عليه ومقيس وعلة أو يسموها جامع، يعني علة بتجمع بينهما أو جامع، والحكم. تمام كده؟ تمام. الواجب هذا الواجب والممنوع، الممتنع أو الممنوع، والحسن والقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء، والرخصة طبعا في رخصة في أصول الفقه، والضرورة الشعرية. دي كل دي أحكام. تقول لك تبدي مرفوع عليه، تقول هي واجبة عندها الرفع زي رفع الفاعل ورفع المبتدأ ونصب المفعول. الممنوع يقول لك انت فاعل منصوب، نقول ازاي في حاجه اسمها، فيش حاجه اسمها فاعل منصوب. يقول لك ليه؟ يقول ان الفاعل الواجب فيها ان يرفع. انت جبت الوجوب ده منين؟ الوجوب جاء من كلام العرب انهم رفعوا الفاعل دائما مطلقا ولم ينصبوه. يعني الواجب والممنوع والحسن. الحسن بناء هنجد يعني الألفاظ دي هنلاقيها في الشرح إن شاء الله، هي بتظبط بالمسألة أحسن، تظبط بالمسألة إيه؟ يعني الحسن وكذلك القبيح وخلاف الأولى والجائز عن السواء اللي يجوز فيها الوجهان والرخصة، يستعمل مثلا لضرورة الشعر وما إلى ذلك. دي أقسام الايه الحكم النحو. يعني ممكن نضرب أمثلة، يعني مثلا لو قلنا في أمثلة بس ما كنتش عاوز استطرد في الأمثلة، لكن نقول الواجب مثل رفع الفاعل وأن يتأخر الفاعل. الواجب يجب رفع الفاعل ويجب تأخره عن الفاعل، ليه؟ لأنه لو تقدم على فعل يكون مبتدأ، ويجب تقدم المبتدأ على الفعل لأنه لو طار سيكون فاعلا، وهكذا. الممنوع تعكس، بدل ما ترفع الفاعل تنصبه، بدل ما تقدمه عن فعله تؤخره، تؤخره وانت برضه عايز يكون هو. الحسن هنيجي في اسلوب الشرط، يكون عندنا اصل، لكن الاصل انت هتخالف الاصل فهيكون مخالفة الأصل هنا حسن، يعني تكون وردت عن بعض العرب. زي إيه؟ هل في أسلوب الشرط، أسلوب الشرط المفروض الفعل المضارع اللي بيجي في فعل الشرط أو في جوابه الأصل فيه الجزم، لكن قال لك والله لو كان الفعل الشرط نفسه فعل ماضي فعاد انك ترفع جواب الشرط يحسن، يعني حسن ليس ايه، ليس ممنوعا برغم ان انت خالفت اصل. بيضرب هنا مثال ببيت يقول وان اتاه خليل يوم مساء يقول لا غائب مالي ولا حرم. يقول مفروض يقول وان اتاه خليل يوم مسألة بالضبط، بالضبط متى ذهبت أذهب، بالضبط ممتاز. وبين الشاهد في بيت الشعر يقول ما قالش يقول، فقال هذا حسن من باب الايه، بالرغم انه خالف الاصل. نيجي للقبيح، هل القبيح ممكن يرد يكون ضعيفا في لغة العرب او يكون ضرورة شعرية؟ هل زي رفع الفعل المضارع الذي يقع بعد فعل شرط مضارع برضه، مضارع ومضارع، لو ماضي ومضارع قال المضارع يحسن انك ايه ترفعه، مضارع ومضارع يجب الجزم، لو خالفت الجزم يبقى انت ارتكبت وجها قبيحا في اللغة. مثل يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع. هم جابوه هنا على الضرورة الشعرية وقالوا هذا قبيح. وفي خلاف الأولى برضو في مثال لكن محتاج يعني بعض الشرح. وجائز على السواء اللي هو الجائز، احنا ايه تعرضنا لشيء منه في الألفية. والرخصة طبعا زي ما قلنا في عند استخدام الضرورة الشعرية. دي الأحكام النحوية. عايزين نجيب كده مثال للقياس عشان استخدم النحاة بيستخدموا القياس خاصة في مسائل الصرف، استخدم فيها القياس بكثرة. هقول قبل كده ان في القياس عندنا في الجملة فعل وفاعل، فعل وفاعل ومفعول، قرأ يعني ممكن يجي أو ممكن ما يجيش، القرأ محمد الكتاب. تمام، أو ذهب محمد. طيب لما نلاقي فعل موجود مع المفعول وبس على كده، والفاعل مش محذوف كمان، مش هينفع نحذف الفاعل في صيغة المبني لما لم يسمى فاعلها، أو صيغة المبني للمجهول. لما نقول قرئ الكتاب، طب أصلا الكتاب ده في الأصل هو المفعول به، فأنت زي تخليه نائب فاعل وترفعه كمان زي الفاعل. هل هنا هو نائب عن الفاعل في العلامة اللفظية مش في المعنى، لكن هو في المعنى مفعول به. قرئ الكتاب، الكتاب والذي وقع عليه حدث القراء، يبقى هو مفعول به في المعنى، لكن أخذ العلامة اللفظية بتاعة الفاعل. قال لي قال والله إن مش هنسيب الجملة من غير ما يكون فاعل أو ما ينوب عنه، لازم يكون حاجة مرفوعة مع الفعل. وعندنا هنا الفعل لما بيتقدم على الاسم، فعل بيسند إلى اسم ويسبقه أو يتقدم عليه، يبقى ده فاعل ويجب فيه الرفع. نفس اللي حصل هنا، العلة دي حصلت في نائب الفاعل، أسند إليه فعل وتقدم عليه، قال خلاص يبقى ياخد نفس الحكم. يعني مش هنصبه عشان هو مفعول به، لا لا تنصبه، ولكن ياخذ، هو معروف في المعنى انه مفعول به، لكن ياخذ علامة الرفع بتاعة الفاعل، لأن الجملة خالية عن فاعل، فيأخذ الايه حكم. سيبويه طبعا من ال، عشان نعرف تفكير النحاف مسألة المصطلحات، سيبويه بيسمي نائب الفاعل بيسميه مفعول، عفوا بيسميه مفعول مرفوع، مفعول ايه مرفوع، ما تسماه مفعول مرفوع. وبالتالي المفعولات عند سواي تقريبا زاد واحد فيكونوا ستة. فده من مسائل ايه، يقول ألحق نائب الفاعل أو قيس نائب الفاعل على الفاعل وأخذ حكم الرفع لعلة بينهما، وهو إسناد الفعل إليه مع تقدمه، مع تقدم إليه الفعل. وبدي الأصول النحوية في اختصار شديد، ومعها الأحكام، وكمان خدنا القياس. دي أهم الأبواب في الأصول النحوية. دي طبعا في أبواب مهمة، لكن هذول الأهم. هو في المعنى، في المعنى مفعول، مش في الحكم، الحكم هو الرفع، فهو اترفع بقى نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، او بنقول مفعول مرفوع، فهو اشبه، هياخد من الفاعل العلامة وياخد من المفعول المعنى، او هو زي ما هو مفعول بس اخدنا ليه علامة الرفع من الفاعل ونعطيها للمفعول به فنرفعه به. ده مختصر المسألة، عشان حتى يعني نعمل تصور ذهني لأسماء الأحكام دي لما تجينا، من هذا واجب أو جائز أو ممنوع أو قبيح أو ضرورة. وكذلك لما لو قرأنا في كتاب ما وتعرضنا لمسألة الأصول أو القراءات أو السماع أو أصول الاستشهاد، يكون عندنا إيه تصور زين. طبعا الكلام ده للأسف يعني لا يدرس في مرحلة الليسانس في تخصصات، ولكن هو من الأهمية بمكان، وكان الأولى أن الطلبة تأخذ فكرة عن المسائل دي في مرحلة الليسانس، عشان تعرف أن في علم اسمه علم أصول النحو وعلم تاريخ النحو، ويعرف مسألة المدارس النحوية، وهذه التفصيلات ضرورية جدا، حتى أن الطالب يعني مش بدون تركيز لا أو تكسير في المادة العلمية، ولكن يعمل تصور أو يأخذ فكرة عن الكلام.